ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية نسألك العافية يا ربنا في العقل نسألك العافية يا ربنا في العقل في العقل والإدراك والرشد والذهن. نسألك العافية يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي القفا وفي الظهر وفي العصب وفي الدم يا ربنا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. أبطل سحرا على العقل يلهبهم أبطل سحر الجنون والخبال والوسوسة والهلوسة أبطل سحرا عظيما على العقل يلهبه وعلى الذاكرة يمسحها وعلى العلم يلهبه وعلى الإدراك وعلى الإدراك يزيله وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. أبطل هذا السحر العظيم قديما وجديدا من إنس وجان وزادته الأحساد والعيون وزاده الأحساد والعيون تشبثت بالرأس وتشعبت في أعضاء الجسد وأثرت على العقل والإدراك والذهن، وأثرت على الدين، وأثرت على العلم، وأثرت على الجسد، وأثرت على الجسد تأثيرا بالغا. أبطلها كلها يا ربنا، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها يا ربنا، وما تجدد منه وما تنقل في الجسد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بحولك وقدرتك، أبطله يا ربنا من العقل، من العقل والإدراك والذهن. أبطله يا ربنا على العقل، على العقل، على العقل، على الذهن، على الذهن، وعلى الذاكرة، وعلى الرشد، وعلى الرشد، وعلى السمع والبصر، وعلى النطق. أبطل يا ربنا ما على العقل، أبطل يا ربنا ما على العلم، ما على العلم أذهب، ما على العقل، ما على العقل أزاله. أبطل يا ربنا سحرا قديما وقويا، عظيما وشديدا، أبطله يا ربنا جديدا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتنقل، أبطله يا ربنا قويا، وما يعقلها إلا العالمون. أبطل يا ربنا سحرا على العقل وعلى العلم، أبطل يا ربنا سحرا على العقل وعلى العلم، أبطل يا ربنا سحرا، ضيع العقل، ضيع العقل، ضيع العقل، وأزال العلم، ومسح الذاكرة، ومسح الذاكرة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا حسدا على عقل الرزين، وأثر عيون، عيون، عيون على علم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم. أبطل يا ربنا أثر عين، محقت، محقت، سحقت، سحقت. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد شديد، محق، محق، محق وسحق، محق وسحق العلم العقل. أقر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا، يا ربنا، وعليك بالساكن في الرأس، وعليك بالساكن في الرأس، وعليك بالساكن على العقل، وعليك بالساكن على المخ، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. أبطل يا ربنا هذا السحر أسودا وأحمرا، أزرقا وأبيضا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا بين الضلوع، أبطله يا ربنا في الدم، أبطله يا ربنا في اللحم، أبطله يا ربنا في العظم، أبطله يا ربنا على العقل، أبطله يا ربنا على الإدراك، أبطله يا ربنا على الذهن، أبطله يا ربنا في العقل. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، وسحر تداوي، وسحر تداوي، وسحر تداوي. أبطل يا ربنا سحر تداوي، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أبطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطله هوى وعشقا، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطله يا ربنا هوى وعشقا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر حسد، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، وما يعقلها إلا العالمون. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا تفشى في الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا مربوطا، مربوطا في الجسد، معقودا في الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، مشتركا يا ربنا ومقترنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله في الوالد وفي الولد، أبطله في الوالد وفي الولد، أبطله يا ربنا ظلما، أبطله يا ربنا انتقاما، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا متى كان، أبطله يا ربنا كيف كان، أبطله يا ربنا متى كان، أبطله يا ربنا كيف كان، أبطله يا ربنا يا منان، أبطله يا ربنا ممن كان، نطره يا ربنا على أي طريقة كان. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعين، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا على العقل، على العقل، على العقل، لأجل الجنون والخبال، لأجل الهلوسة والوسوسة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم اطره يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا اسودا، اللهم اطره يا ربنا اسودا، اللهم اطره يا ربنا اسودا، اللهم اطره يا ربنا اسودا يا ربنا واحمر، يا ربنا وابيض، يا ربنا وازرق، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، على العقل على العقل، على العلم على العلم، يا ربنا اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على السمع، اطره يا ربنا على البصر، اطره يا ربنا، ابطله، اطره يا ربنا، ابطله، على التعقيد والربط، على التعقيد على التعقيد، على الهرس على الهرس على الهرس، اطره يا ربنا، ابطله، اطره يا ربنا، ابطله، اطر يا ربنا هذا السحر، وما يعقلها الا العالمون. اطر يا ربنا سحرا يسبب نسيانا، وما انسانيه الا الشيطان، وما انسانيه الا الشيطان. أطر يا ربنا هذا السحر، وحسدا شديدا، وعيونا لامة، وعيونا حارة، وعيونا حادة، أطرها يا ربنا كلها، أطرها يا ربنا كلها، وعيونا حاسدة، وعيونا معجبة، وعيونا معجبة، وعيونا معجبة، أطرها يا ربنا كلها، أطر يا ربنا عينا حارة، حارة حارة، وباردة باردة، أطرها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا على الألم، أطلها يا ربنا على الوجع، أطلها يا ربنا، أطلها، وأثرت على العقل، وأثرت على الإدراك، وأثرت وأثرت وأثرت بالرابطة، ربطت الجسد، عقدت الجسد، أطلها يا ربنا على التعطيل، على التعطيل عن زواج، عن زواج، عن زواج، وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مأكولا ومشروبا، ويؤثر على الزواج، ويؤثر على العقل والإدراك، ويؤثر على الذاكرة. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطره. الله أكبر. وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. اللهم أطر يا ربنا سحرا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، على الإغلاق، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، على الإغلاق، على الإغلاق، على الجنون، على الجنون، على القبال، على القبال، على الجنون، على الإغلاق، على الإغلاق. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوته، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، يا امسحها. اللهم اطره يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا وما يعقلها إلا العالمون. فاطر يا ربنا سحرنا على العقل، فاطر يا ربنا سحرنا على العقل، فاطر يا ربنا سحرنا على العلم، فاطر يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون على العقل، على العقل، على العلم، على العلم، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اطر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا، اطرها يا ربنا كلها واخرجها يا ربنا من العقل الرزين، يا ربنا من الفكر السديد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من دين ومن الدين والاستقامة، يا ربنا يا ربنا ومن الدين والاستقامة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن العلم ومن العلم، يا ربنا ومن التقوى، يا ربنا ومن العلم ومن العلم، يا ربنا ومن التقوى، يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا هذه الأسحار، يا ربنا والأحساد، يا ربنا والعيون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. يا ربنا حل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا كلها، احلها يا ربنا كلها، قوية عظيمة شديدة مثبتة ومحكمة، احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، من الرأس، من الرأس، من الناصية، من الناصية يا ربنا، ومن الهامة يا ربنا، ومن جوانب الرأس يا ربنا، يا ربنا، ومن العنق يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، قاتلة، قاتلة يا ربنا، وعلى الجنون يا ربنا، وعلى الجنون يا ربنا، وعلى الخبال، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا وفكها، يا ربنا واحللها، يا ربنا وفكها، يا ربنا واحللها، يا ربنا وفكها، يا ربنا واحللها. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، وما يعقلها إلا العالمون. اطر يا ربنا هذه الأسحار على البلادة، على البلادة والبلاها، على البلادة والبلاها يا ربنا، وعلى النسيان يا ربنا، يا ربنا، وعلى عدم اليقين، وعلى الجنون والخبال، وعلى الوسوسة والهلوسة يا ربنا، وعلى الضياع، وعلى الضياع، وعلى الضياع يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها، على الكفر، على الكفر، على الإلحاد، على الإلحاد، وعلى الطغيان والفساد، وعلى يعني والفساد. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا أسودا، فطره يا ربنا بحولك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فطر يا ربنا السحر، فطره يا ربنا ماكولا، فطره يا ربنا مشروبا، فطره يا ربنا مدهونا، فطره يا ربنا قد اغتسل به، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا على أذية، اطره يا ربنا على خزية، اطره يا ربنا على أذية، اطره يا ربنا على خزية، اطره يا ربنا على بلية، اطره يا ربنا على بلية، اطره يا ربنا على خزية، اطره يا ربنا على أذية. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا كله، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على الخبال، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما دما وصديدا، اخرجها يا ربنا واخرج من عليها، اخرجها يا ربنا واخرج من عليها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا من عليها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرجها يا ربنا من عليها، اخرجها يا ربنا من عليها، اخرجها يا ربنا من عليها. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاحساد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا كل العقاد سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه. احلها يا ربنا احلها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها. من الاحشاء من الاحشاء، من الامعاء من الامعاء يا ربنا، ومن الجوف يا ربنا، ومن الجوف احل يا ربنا هذه العقد، من الراس من الراس، على العقل والادراك وعلى الذاكرة والذهن يا ربنا يا ربنا. احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احللها على العقل، احللها على العلم. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد على التعطيل عن زواجه، على التعطيل عن زواجه، على التعطيل عن زواجه، عن زواج عن زواجه، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا سميكة، احلها يا ربنا متينة، احلها يا ربنا قديمة، احلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا احللها. باطنية باطنية، صدرية صدرية، قلبية قلبية يا ربنا يا ربنا، ودموية ودموية، وعظمية وعظمية، وعصبية وعصبية يا ربنا، وعقلية. احلها يا ربنا هذه العقد، وعقلية يا ربنا احللها يا ربنا. وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا ماردة، واخرج يا ربنا عفريتة، واخرج يا ربنا عاشقة، واخرج يا ربنا عاشقة، واخرج يا ربنا ماردة، واخرج يا ربنا عفريتة، واخرج يا ربنا ساحرة، واخرج يا ربنا ساخرة، واخرج يا ربنا عاشقة، واخرج يا ربنا عاقدة، واخرج يا ربنا عاشقة، واخرج يا ربنا عاقدة، واخرج يا ربنا ظالمة، واخرج يا ربنا حاسدة، واخرج يا ربنا حاقدة، واخرج يا ربنا يهودية، واخرج يا ربنا نصرانية، واخرج يا ربنا مجوسية، واخرج يا ربنا من سكن الرأس، واخرج يا ربنا من سكن القلب، واخرج يا ربنا من سكن الوجه، واخرج يا ربنا من كان على العقل، واخرج يا ربنا من سكن في البطن، واخرج يا ربنا من كان في البطن، واخرج يا ربنا من كان في الفرج، واخرج يا ربنا من كان في الفرج، واخرج يا ربنا من على التعطيل، واخرج يا ربنا من كان على التعطيل، على التعطيل عن زواجه، على التعطيل عن العلم، على الحبس والقيد، وعلى الإدراك، وعلى الإدراك وعلى الإدراك. اللهم اخذه يا ربنا، اخذ يا ربنا يهودية، اخذ يا ربنا نصرانية، اخذ يا ربنا مشركة، اخذ يا ربنا ساحرة، اخذ يا ربنا ساحرة، اخذ يا ربنا ظالمة. الله الله أكبر وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، في الظهر في الظهر قوية، في الظهر في الظهر قوية مربوطة ومعقودة، وعلى وعلى وعلى كيس دهنية، وعلى كيس دهني في الظهر، وعلى كيس دهنية، وعلى كيس دهنية، وعلى كيس دهنية، وفي العضلات وفي العضلات، وفي الحبل الشوكية، وفي العمود الفقري، في الفقرات في الفقرات، في الفقرات وبينها، في الفقرات وبينها. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا احللها، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها، احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا يا ربنا على العقل، على العقل تذهبه، على العقل تذهبه، احل يا ربنا هذه العقدة على العقل تزيله، على العقل تزيله، على العقل تزيله، على العقل تزيله، على العقل تزيله، على العقل تزيله، تزيله تزيله تزيله. يا ربنا يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها يا ربنا، وعلى العلم، وعلى العلم تذهبه، وعلى العلم تذهبه، وعلى العلم تمحقه، تمحقه يا ربنا، وتسحقه وتسحقه وتسحقه. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، مزقها يا ربنا مزقها، فجرها يا ربنا فجرها، فجرها يا ربنا فجرها، فجرها يا ربنا فجرها، فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانفجرت فانفجرت. عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، وحي يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر. فانسلخ منها، فانسلخ منها، اسلخ يا ربنا هذا السحر والحسد والعين يا ربنا، واثارها يا ربنا، وعقدها يا ربنا، وشياطينها يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها. عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا. وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. عليك يا ربنا، عليك بالعاشق والعاشقة يا ربنا، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد. إني وجدت امرأة تملكهم تملكهم. يا ربنا يا ربنا، عليك بملوك الجن في الجسد، عليك بملوك الجن في الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بملوك الجن في الجسد، عليك بهم. تكانوا الرأس وملك الجسد، وملك الجسد، وملك الجسد، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك بسلاطينهم وفراعنتهم، عليك يا ربنا بظالميهم، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالمعطلين، عليك يا ربنا بالساخرين، عليك يا ربنا بالعاقدين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا الأسحار من إنس وجان، من إنس وجان، اطر يا ربنا الأسحار وعليها شيطان، وعليها شيطان. اطر يا ربنا سحرا، سحرا محكما ومثبتا، محكما ومثبتا. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا محكما، اطره يا ربنا مثبتا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون. فكها يا ربنا فكها، واحلها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، لزجة لزجة لزجة، لاصقة لاصقة لاصقة، لها يا ربنا مثبتة مثبتة. اطلها يا ربنا كلها كلها، امتزجت امتزجت الاسحار بالاحداث بالعيون، امتزجت امتزجت وتقوت وعظمت وانتفخت وكبرت. اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم فجرها، اللهم فجرها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فجرها، اللهم اخرجها دما وصديدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يا ربنا احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا احللها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وما يعقلها إلا العالمون. اللهم احل يا ربنا كل العقد من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، احلها يا ربنا من الأحشاء، احلها يا ربنا من الأمعاء، احلها يا ربنا من الجوف، احلها يا ربنا من الظهر، احلها يا ربنا من القلب والصدر. يا ربنا على الخوف، يا ربنا وعلى الضيق، يا ربنا احلها يا ربنا على الجنون، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. يا ربنا احلها يا ربنا واخرجها دما وصديدا. اللهم احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في شعر، احلها يا ربنا في ظفر، احلها يا ربنا في مطعوم، احلها يا ربنا في مشروب، احلها يا ربنا احللها، احلها في حبال، في حبال، في حبال وخيوط، في حبال وخيوط وشعر، احلها يا ربنا احللها في المسامير وفي الإبر، في المسامير وفي الإبر مثبتة ومسمرة. يا ربنا احلها يا ربنا احللها، يا ربنا يا ربنا في التراب، وفي التراب مدفونة، وفي التراب مدسوسة. احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، احلى يا ربنا على العقل، على العقل وعلى العلم يا ربنا، وعلى التعطيل عن الزواج، عن الزواج وعن ما ينفع في الدين والدنيا والاخره. احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، وبطل ما كانوا يعملون وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. اللهم يا ربنا حفظا، حفظا للعقل يا ربنا، حفظا للإدراك يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا ربنا يا خير الحافظين، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل والذهن والإدراك يا ربنا والذاكرة. احفظ يا ربنا الدين، الدين، الدين، الدين، احفظ يا ربنا الدين، احفظ يا ربنا الدين القويم، احفظ يا ربنا الخلق الحسن، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا الصحة والعافية يا ربنا، يا ربنا وزواجا طيبة يا ربنا، وزواجا مباركة يا ربنا، يا ربنا وذرية طيبة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ويسرا يا ربنا، وفتحا يا ربنا، وقبولا يا ربنا، وبرا يا ربنا، وإحسانا يا ربنا، ونورا يا ربنا، وخيرا يا ربنا، وفتحا يا ربنا، وفضلا يا ربنا، وخيرا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وجبرا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وشفاء يا ربنا، وعافية يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وفرجا يا ربنا، ونصرا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ووفاقا يا ربنا، وهدى يا ربنا، وتقى يا ربنا، وعفاف يا ربنا، وغنى يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا ألفة، ألفة وقربا يا ربنا، ورضا منك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومحبة يا ربنا، ونجاحا يا ربنا، وفلاحا يا ربنا، ونجاه يا ربنا، وشرحا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، ونفعا يا ربنا، وبسطا يا ربنا، وحياة